وحرم عليه الجنة بتأكيد طبعا أقرب ومسوكر بي بهشتي شي لسر حرامة بي بلا تأكيد هادو تي بلا بهشتي شي لسر حرامة ودوزخي شي بمسوكر بي أقرسيا وتي يا رسول الله عجيب يعني كسي مالي براكي ببا بهشتي لسر حرامة بي بهشتي شي دوزخي شي بمسوكر بي بي أقرسيا وتي وإن كان شيئا يسيرا أقرشتك كمش بأي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شكفر من اقتطع حق امرئ مسلم حق مسلمانك حق مسلمانك ببه حق مسلمانك ببه صحابي قالوا تي وإن كان شيئا يسيرا أقدر أشتكي كمش بي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي شيء لا والله نعم إسلام مسامحي كل اللي أشتكي كم اعتيادية ويوتا فرمي وإن قضيبا من أراك أقدر سواك يكش بي تشلا سواك يكش بي بل قسم بخوا خوي تعالى بهشتي لسر حرامك ودوزخي بمسوقرك نسأل الله السلامة والعافية زور قوري أو حديث رواه مسلم فلمسلم رواياتي كردوها أم حديثك ومالي فائدي زور قوري قوري تيداه إيك لو فائدانا بريتيا لويك مالي مسلمان زور قوري مالي مسلمان حرامة مالي مسلمان بكس حلال نية بكس مالي مسلمان بباو بيخوا بكس دي حقي مسلمان بخوا قال ما كي قي بيبرسي بي بي حلال نية بوت هيا علي ما مسلمان والله فلان كس قال ما كمي بردوا علي بقردنش لعزانا كم واجه والله نايد مبيتار نايد ايوم بخوم نايد قال ما خويتي من اقتطع حق امرئ مسلم حق مسلمان هل وها سدويت هدا كوا درستا سوين بكار بهندري بلان برازينك بدرو بس نفردو بطان قالوا ما مصى السلام عليك السلام والله ما مصى سوينك مخواردو اي سلام حكما زانيش ام بخواد روية بس شي فهم والله مجبور بم طبعا مجبوري جنية ها بحرة مجبوري كردوها والله مجبور بم اي زاني تجأل والله زانيش ام ماموسا اي كفالتك ايش والله كفالتي نية حتى قيامت كفالتي دي كفالتي نية بوي او نفس بيسد هر عزيز بكيشي هر وي قد هز بباق بونونكا وحقي مسلمان اخوي بس يونو بقرآن وبحرة كابراد دوني سلام عليك فلان كذا نقباس شو أنا وزيعت شو أنا أي عرض كان أوايتان أو سعرز يزورتان بقول أواي شيء لهاد والله ما مزاف فلان كذا يقرأ أني خوارد وبردي خوي دي بابا بيري بوي ماود أزاني والله إذا فلان كذا قرأني كي بياك يا شادي بخوي خو معناه دو قرآن خوري هاورد وبوتي وكي بو بسمين جل الله بتو بسمين جبتو لا بردا محكمة كذا هيدا سيان أو رجل قال كسيك كأعداري أو قرآن خوانيه بس ممكن قسم كرت بس يم بابا تمام كرت وتي على فلان شال وبسبيانج قال لا بردم داد جاكا أي هني لا بردمي داد جاكا بسبيانج قال كي بيا ديو سوينا كات بوخا إيش كات بوخا ولا كولتا كاتو برازيل اللي جان بيم خلق أنا بناسن بوي سوينا أنا قبولنا كري بوي خلق مالي بنا حق نروى بلام سوين خواردن و كوتن بلغي كلا بلغكان إثبات كردن حكمك لكاتي ادعاء كردن و دعاوايا و بيوزي لسر قاضي وري بغري و حسابي بوبكا و إيشي بيبكا هربويا ولاتي إلحاد و بيديني يكي لوش تسيرو سمرا عجيباني كبد رجاي تاريخ شتيوانا بوا أبي سوين خواردن تيانا ميني بسیار خواردنی تیان منی. یعنی شتگ نیست. اما قشتگ مقدس نیست تو سونی پی بخوی. یا مگر سونی کی بکاته چی؟ هر که اجنا کی پرد بله بجنا کم قسم آوشت آواتاری. یا بون منا دل مشکی پرد بله به مشک کم قسم واتی. یا و معنا کم قسم آواتاری. بلام وی آینه کان آینه آسمانی کان. تو زیرین آسمانی. بس بان پی اوی که منزله دا بزید راو لین خواه سبحانه و تعالی سوین بخواه دخل اگر چی خلافی شان بله سوین خواردن لغیر خواه بلا موفق متفقا لسروی دروس سوین بخواه بخواه سوینش پی اخواه جاوت بان پیو سر سر قاضی بری بگری و او کسی که نکولی اکا و بلگش نبو او سا سوین ادری ادعاءك كلي لسري او نقول ليك او ادعاءك هكا بلغي فيني او ساتي امس انا بس بس انا كي اما سلكي يقلا يا كاتو تو لما في حديث كيف المشي البينه على المدعي بان شي اشتكي بلغي بينا واليمين على من انكرت وش الله يدم بخوانيه سنك بخو خد نجاده اگر بلغينا ببلغي في بس انا داو ناخو هل بلغي بخوانيه هل وها ام حديث ود في الله طبعا ام حديث ابو اتانا اگر كسكا سويني نخوار بس حقي مسلماني كي خوار قينا يعني بو تغليظ يعني تيسر باري حقيش اخوار سويني جلسر يا اخوار بخواه او اواتاني يعني بو واتاني اقر سويني كي ولا نبي او اميتانيا هر خواردني مالي مسلمان حديثك ما نخوين در كزي حقي بس يقل عرزي مسلماني ببا هتا حو طبق زوي طوقك ليه اخو سويني خوار بس سويني خوار نشي نكر ويكذبان الله والله من حقي خون بس شنو ولا انا خون بهشت بس حرام نكلي جهر كسي امام بكاو بيو بعمال مسلمان حلال حقك حلال او براسي في كافر به اگر بي شواب حقك حلال ني وحرامه بلا لبر نفس بي سي وخرافي خويا وكالاكا او براسي عقوبك يا متاني عقوبك يزول قوري خاف انا ماده يكيد لو فائداني حديثنا باسا كمي فيك وتائهنم وهيوا دارم همو مسلمانيك هيوا موابو همو مسلماني قصي في أبقات وبي بي سي أو جو تاني حكمي حاكم آيا هجل حقيقة قوري حاكم تي بلد قاضيك وتي أوشتوا تاني لا حقيقة وانية عرزي كي دا زيد دا عمر لحقيقة هي زيد وعمر يبونو منه هي كيكي هي بهي بلان بلاكيك أو نيداو بيان بلا مثل قاضي يتر بهوي ظلم و يازور جار بهوي وي بلغكاني بلان بل بقودنيا بو سلمان دني مالك و ملكك و حقك إخوان قاضي ببيتشوانك حكم ده يتر بهوي الحالتي قاضي بخلاف حق حكم ده عمدا بوكود من يا هر اجتهادك و بينكان أو اندرون بيو حكم ده آي لم حالتها لحقيقتها ولا لا إخوة ولا لا مسلمان إذن أو ما لا نقل به لم أبوء بين أخوي وبين إخوة طبعا واس لو بيرنو طبعا حاكمتي أو عرزهيتونه أو طواو كابر لما حكمه وحكمة جيكات نايو أما طواو واس ما ليها ورده وكو دنيا أما أعلي بين يمكس أخوة آية ولا حقيقات أو أو ملكة أو ملكي أو آية لقيامتج محاسبه لسرنا من يبلا ولا حاكم بيداو أما قصيطة وعلماء وغير أم قسقسيك هلو بوچو باطلا والله أوش أو تاني كوا حلال نيبوي مالك بباهي خوي نبي بحاك مش ليتوي بحاك مش ليتوي نابيش ديوا ما دام تو أزانيه خودني نابي برويت بردمحك بلكا قوم الله من ماله مني نابي بوخو وي بيغمني خوا فرمي انكم تختصمون الى يوتي عندما قال كان لقل لقليك لس الموضوع اما او كشيه او كشيه تينا لا ومن حكم دم لبين تانا بجري وي كاي بينم اي بيسم ولعل بعضكم الحن من بعض لو تي هنيك تان قص الزان تربي لو كي ترتان لو حقك اي اجنبي بس قص الزان ترى اي داد دور قول قصا اجري خزان دادور خو ویدونی او جیانا همو بینی به بلی داتو بزانی حقی کامنی انا همو گل لقصه اگری لقصه کان ولی کی حق و کی ناحقه یک ابر قصه زان بی او بی دادور وازنی او حقه هلا او چوک قصه زان تر بلد کان جوان خاطر رو بويه بهوي قصه زانتر بيا مو خواج وافر ميس توصل فبي لو تشهري قصه زانتر بي قصه جوانتر بلقي جوانتر بينيتو يا بلقاني بشوازي عرضك هسك يا ولا صار حق بي افرمي جاهر مسلمان بويه محديثه وتم امان لا يقلا كرويك او مذهب صحيحه ومذهبي همو علماء الا ما رحم ربك لاحناف مذهبي همو علماء افرمي شي هركسه حقي كيبي بدمو حقي خوي نبي او بارچه اگر ابا جايت كيف خويتي وري اگري اگر كيا وري ناگر كيف خويتي بويو اگرا او اگري ور مگرا وما قيتي بدواي اتسوتيني خيرا اصلاح ماك وهدايه من ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.